ايوه يا حجاج، الله يقويك وكيل وتكشف المرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام. أي نعم. هو على كل شيء.

Oh. Yeah. الله يديك الصحيح. ما شاء الله يا أستاذ. الله يحفظك. كل من عليها فان ويبقى الله يديك الصحة يا سلام. جميل يا حبيبي. ثم إن علينا جميلة يا أستاذ. الله يعطيك الصحة. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. كلا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا هو وجوه يومئذ ناظرة إلى يمين أليس ذلك بقادر.